السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله والأرحام إن الله كان عليكم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها. وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، وصية للمسافر، وصية للمسافر لأعظم سفر وأشرف سفر، إنه المسافر إلى بيت الله الحرام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا والسامعين حج بيته الحرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بذلك وأن يتقبل منا ذلك بمنه وكرمه. اللهم آمين. وصية، والله عز وجل وصى عباده ورسولنا وصى أصحابه، والصحابة يوصي بعضهم بعضا، بل إن الله عز وجل جعل الوصية والنصيحة أساس هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بأنهم أهل نصح وأهل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أخي الكريم، يا من الله عز وجل عليك بحج بيته الحرام وهيأ لك أسبابه، فوالله ثم والله ثم والله ما فوزك بالحج إلا بفضل إذن الرب سبحانه وتعالى. هو جل جلاله الذي كتب اسمك عنده في حجاج بيته الحرام، ولولا ذلك لكنت من المحرومين. قال الله عز وجل في كتابه عن ليلة القدر، قال: يفرق فيها كل أمر حكيم. قال ابن عباس: والأمر الحكيم هو أن يكتب الله عز وجل في ليلة القدر أرزاق العباد في هذا العام، ويكتب أسماء الأحياء يعني المواليد والأموات، ويكتب سبحانه وتعالى في هذه الليلة أسماء حجاج بيته الحرام. فاللهم اجعلنا عندك من الموفقين للحج، فقولوا آمين. اصطفاك الله عز وجل، أنعم عليك ربك، دعاك مولاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، يعني ضيوف الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حج بيت الله الحرام إنما هو ابتداء وانتهاء وأثناء، إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإياك أن تضيع نعمة الله عليك، وإياك أن تجعل نعمة الله عز وجل عليك كالنقمة وكالبلاء وكالخسران، فتخرج من هذه النعمة وللأسف الشديد بغير فائدة. ولذلك حتى تعود من هناك، وما أدراك ما هناك؟ هناك بيت الله الحرام، هناك الصفا والمروة، هناك زمزم، هناك عرفة، هناك مزدلفة، هناك منى، هناك الجمرات، هناك الخيرات، هناك مغفرة الذنوب وستر العيوب. والخلف من الله عز وجل عليك بما أنفقت بخير من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع من الطعم، ولا يتأتى ذلك إلا بمجموعة من النصائح أقدمها لنفسي وأقدمها للحاضرين من حجاج بيت الله الحرام. أولا، حجك ينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له، التي يطلقها المسلم عند إحرامه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنها تلبية التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث، فلم يرفث، يعني ولم يفسق، رجع من حجه كما ولدته أمه. أما إذا حج حجة لكنها ليست لله، حج لأنه تعود أن يحج، يقول لك أنا ما أقدرش أعود سنة، متعودت خلاص، إن كل سنة أهلاك، رايح لأنه تعود، النية مش واضحة. حج مضطرا لأن أولاده وزوجته وأصحابه والشيوخ في المساجد قعدوا يبكتوا فيه وينقصوا عليه ويوبخوا فيه، يقول خلاص خلاص، بس ما مش عايز كل الكلام، أحب وخلاص، رايح يحب وخلاص عشان يكفي الباب العتاب واللوم، النية مش واضحة، رايح يحب علشان أصله ما يعرفش يشتغل هناك، لما يطلع يحج ويهرب، بعد ما يخلص الحج يهرب علشان يشتغل ويشوف سبوبة ومصلحة، النية مش واضحة، رايح يحج علشان لما يرجع يقول أنا حج، ما عادش حد يقول لي يا أستاذ فلان ولا يا معلم فلان، أنا خلاص اسمي حج فلان، ولو حد ندم عليه من كده يزعل ويغضب يقول أمال أنا حجيت ليه؟ مش علشان تقول لي يا حج فلان. جاء رجل إلى النبي محمد صلى عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فما له يا رسول الله؟ قال: لا شيء لك. فأعاد عليه السؤال مرة واثنين وثلاثة، فرد النبي عليه ردا قاطعا فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به الوجه والجوه. فإياك أن تسابرك الظنون وأن تسابرك الشكوك، فتبعدك هذه الظنون والشكوك عن باب ربك سبحانه وتعالى. وهل لك إلا هو؟ هل لك رازق إلا هو؟ هل لك معين إلا هو؟ إنسان بيتعب ويجتهد ويكد وفي الآخر إنما يطلب أجره من الناس، وهل يملك الناس لك ضرا ولا نفعا؟ يا أخي طيب، والله ما أبعدك عن الله، إن العبد الذي يراقب الناس مجنون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمرائي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له، يقول الملك سبحانه وتعالى له: اذهب إلى من كنت تراقب بعملك فانظر هل تجد لك عندهم جزاء، هل تجد لك عندهم ثوابا. فساعدها يتحسر هذا العبد كما قال تعالى في كتابه: قال وانذرهم يوم الحسرة. يتحسر يقول: ازاي يعني تعبك كله راح علي؟ راح عليك المشكله بس الرياء من الشرك، الرياء من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء، الرياء. سلم يا رب سلم، فانظر في نيتك وصحح نيتك واجعل قصدك الله في الاولى والاخره. فان النبي صلى الله وانما لكل امرئ ما نوى. انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه بالظبط ربنا يديهولك. ولا يظلم ربك احدا. والله عز وجل غني سبحانه جل جلاله، يقول سبحانه في الحديث القدسي الجليل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيره فهو للذي اشرك، وانا منه وانا منه براء. فوصيتي الاولى ايها الحاج الكريم ان تخلص في طاعتك لله، فان المرائي لا اجر له. ثانيا: اكثر من الاستغفار والتوبه، اكثر من الاستغفار والتوبه، فان الذنوب والمعاصي، وكلامنا بقى لكل الناس مش للحكام بس، فان الذنوب والمعاصي من اعظم معوقات العبد وصرته عن التوفيق في الدنيا والاخره. اسمع لكلام ربي، قال جل جلاله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اللي ماشي صح، اللي ماشي دغري، اللي بعيد عن المعاصي اللي بيحاول يرضى ربنا قدر استطاعته، الله عز وجل قال له انه لا يضل في الدنيا اي بعيدا عن طريق الهدايه، ولا يشقى اي في طلب الرزق والمعاناه في فتح الابواب المغلقه التي تغلقها الذنوب. قال سبحانه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره في العكس. الذنوب والمعاصي تحول بينك وبين الرزق، تحول بينك وبين العلم، تحول بينك وبين حب الناس، تحول بينك وبين المودة والرحمة مع زوجتك، تحول بينك وبين بر أبنائك به، تحول بينك وبين رسول الله، تحول بينك وبين حوض رسول الله، تحول بينك وبين الله جل جلاله. الذنوب والمعاصي سد بديع يمنعك من الوصول الى كل خير في الدنيا والاخره. ولذلك لما جاء الغلام الى ابيه وقال: يا ابي ادع الله ان يقضي ديوننا، الاب عمل ايه؟ رفع الى ربنا وبكى وقال: الهي وسيدي ومولاي اغفر لي، اغفر لي ذنبي. فاذا الولد يتعجب يقول: يا ابي اسالك ان تدعو الله عز وجل بقضاء الدين، وانت بتقول ربنا اغفر لي يا ابي، هلا دعوت الله بقضاء ديوننا؟ فقال الوالد لولده: قال يا بني إن ربي إن غفر ذنبي قضى عني ديني. وما هي الدنيا منين؟ من الذنوب المعصية. هو الظلم جاي منين؟ وهو من أعماله سلط عليه. ما هو الزنا والصغار الذي ابتلي بها المسلمون اليوم في كل شبر على بصيرة هذه المعمورة. أصلها جاي منين؟ ومن الذنوب والمعاصي. كلما تجرأ العبد على ربه أكثر كلما أذله الله أكثر. وكلما تاب العبد إلى الله أكثر كلما أعزه الله سبحانه وتعالى أكثر. ولذلك لا يغرنك أيها الحاج أن في عرفة يغفر الله لك. ما يغرنكش ليه؟ تقول لي طب أنا أستغفر ليه؟ ولا توب إلى الله ليه؟ ده الموضوع بيني وبين عرفة فرق ساعة. هقف عرفة وأنا نازل بقى من عرفة كده آخر النهار ربنا سبحانه وتعالى هيقول للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. وأنا أقول لك إن كان ذلك كذلك مغفرة استحقاق إن أنت تستحق المغفرة يعني. أمال ليه ربنا قال لك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال لك ليه؟ مش أنت يا عم غفرك على عرفة؟ قال الحمد لله وأنا على يقين أنه ما من حاج وقف بعرفة لم يرفث ولم يفسق إلا وخرج من عرفة كما ولدته أمه. ده كلام ربنا وكلام النبي. لكن أنا بسألك لماذا أمرك الله جل جلاله أن تستغفر بعد الإفاضة من عرفة؟ ده اسمه استغفار شكر. ده اسمه استغفار إيه؟ يعني تستغفر ربنا يعني تشكر ربنا إنه غفر لك في عرفة. وكأن الشرع يريد أن يبين لك أنك إذا أردت أن تشكر نعمة فلا بد وأن يكون شكر النعمة من جنس هذه النعمة. علشان توصل لعرفة لا بد وأن تسبق عرفة أيضا بالاستغفار والتوبة. ليه؟ عشان توفر. مش يمكن يحال بينك وبين عرفة؟ مش يمكن داخل غلط داخل من على الجبل ويجي الغار تروح موقفك يقول لك وين رايح؟ رايح يقول لك لا انت داخل مخالف ممنوع يلا امشي ما تخشش يلا روح. وهو المسلمون عند شروطهم وشرطوا عليك انك ما تخشش غير رسمي. شرطوا عليك هناك انك ما تدخلش الا عن طريق شرعي رسمي بيحاولوا يمنعك. ما تقولش شوف الصلاه للمغتريين ده الظالم هو اللي بيخالف هو ده الظالم. امشي ما تخشش لازم يوفق يا عيني. مش ممكن الانسان لا يوفق للحج بسبب الذنوب ويروح هناك بدل ما يشغل عقله بالمناسك ومنى وعرفه ومزدلفه يقعد هناك يزعق ويشتاك ويسب ويلعن عشان الاتوبيس مش مغير لا السكن مش عارف ايه لا ما اعرفش الوظفه ما اعرفش ايه لا اصلي صاحبه جوه هو ده ما اعرفش فين. مش كل دي معوقات. قد يسلط الله عز وجل عليك نفسك فتضر نفسك وتضيع حظ نفسك من طاعة الله هناك. خف من الذنوب والمعاصي علشان تبقى أهل للتوفيق بين يدي الله تبارك وتعالى حتى لا تذهب إلى الحرام ثم تحرم من الحرام. فكم من محرم محروم يبقى في أرض عرفة ونايم. اصحى يا عم اصحى يا عم احنا في عرفه ولك عرفه يوم طويل هبقى قومه ويفضل نايم من الظهر لما للمغرب. قوم يا عم الحاج الشمس غربت بجد والله الاتوبيس فين؟ لا دعا ولا صلى ولا استغفر ولا توجه لربه ناهيك عمن يجلس يلعب ويشاهد التلفاز وقاعد مشغول بالبوفيه المفتوح اللي بياكل منه من الساعه 10 الصبح لما يغرب الشمس. يا عم في ايه؟ في ايه مالك؟ في ضعفك وفي العباده او اللي قاعد في عرفه مشغول قاعد يدور على حته فحمه يدور على حته فحمه في عرفه علشان خلاص مش قادر عايز ضيعوا عبادتهم وضيعوا دينهم وأهانوا أنفسهم بين يدي ربهم سبحانه جل جلاله. وما ذاك إلا بالذنوب والمعاصي. أنت محتاج استغفار، محتاج توبة. أوعى تروح هناك بعيوبك، أوعى تروح هناك بذنوبك، فإن الذنوب مانعة وإن الذنوب قاتلة. ثالثا، وصيتي إليك أيها الحاج أن ترد المظالم إلى أهلها قبل أن تسافر إلى ديارنا المقدسة. يا ظالم لا تسافر وأنت ظالم، فإن الذي يظلم الناس، كلام ده مهم جدا لنا كلنا، فإن الذي يظلم الناس لا يصل إلى الله عز وجل أبدا. مش ممكن، مش ممكن. ومن ظلم الناس ومن صور ظلم الناس أكل أموالهم بالباطل. حدش يزعج أكل أموالهم بالباطل. أيها الحاج أنت عليك كم من الناس؟ علي كم؟ علي كتير. رايح فين؟ رايح ليه ما قضيتش الديون؟ ليه ما اديتش كل واحد حقه؟ مستني ايه؟ مستني تموت؟ وبعدين اللي وراك شكله امسكه بضعف، مين اللي سد ايدك؟ مستني ايه؟ يقول لي اصل انا لو سددت، اصل انا خليت 30,000 جنيه والحته بالكلمه 40,000 جنيه، فاصل انا لو دفعت الديون بتاعت الناس مش هيبقى غير 10,000 جنيه، ما يكفوش روح في حته، فان شاء الله نروح. ما تسد ديون الناس ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ولا تحج؟ ربنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. انت عارف ايها الحاج ايها الظالم يا من اجبت اموال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مطل الغني ظلم. لا سبيل لك الى جنة ربك. يعني ايه؟ يعني شوف واحد حاج كده لابس ملابس الاحرام البيضة ثم مات في عرفة، فرح الناس به، غسلوه وكفنوه ودفنوه. عم الحاج يخش الجنة، الملائكة يقول لا والله ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ده انا محرم، ده انا ميت في عرفة، ده انا خاتمة احسن خاتمة. الملائكة تقول تعالوا تعالوا حتى لو كنت شهيد في أرض المعركة ممنوع تخش الجنة. ليه؟ أصل عليه فلوس للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد مع أول دفعة من دمه كل ذنوب كل ذنوب. فرح الصحابة فرحوا فقال النبي لهم إلا الدين إلا الدين إلا الدين أسرني بها جبريل آنفا. أنا أنصح نفسي والسامعين عش في الدنيا في أقل مستوى، عش وجبن أو عش بس، وإياك أن تستدين من أحد، فإن أموال الناس تضيع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مزنوق مضطر، وبعدين عارف ان هو هيسدوه وقلبه من جوه عارف ان هو هيسدوه. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. نعيد اخر حته في الحديث بالراحه كده عشان نصلح نفسي. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، جاي بياخد منك 1000 جنيه ده بس إن شاء الله سده بإذن الله ولا إيه؟ إمتى؟ يوم يلعب مع آخر أسبوع 15 يوم يقول لك 20 يوم يبقى عندك آخر الشهر يقول لك هو نيته هو كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتلف الله مالا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ديونك اولا فان بقي لك شيء فحج وان لم يبق لك شيء فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كانت ديونك عباره عن اشغال راحه وجايه زي حالنا كده في دمياط مثلا ان انا شغال تاجر وفلوسي رايحه وفلوسي جايه وليا وعليا فمن المستحب ان تستسمح كل من عليك له درهم قبل ان تسلم من ذلك من باب تصفية النفوس. قل له فلان انا سامع عقل عندك ان شاء الله الحين باذن الله ان شاء الله فلوسك اللي عندي انا ليا عندي فلان وعند فلان وعند فلان ان قدر الله عز وجل ليا وبد باذن الله ربنا يسهل رب العالمين ان شاء الله هيسدوا لك الدين هيسدوا لك من مال المعقول. مش ممكن يقول لك لا ما تسافرش يقول لك الف سلامه ربنا يبارك لك ويجيب لك الف سلامه ولا باس بذلك انما ياكل اموال الناس وياكل اجور الناس وياكل حقوق الناس وياكل ميراث الايتام ويمنع فلانه وعلانه من ان يدوك حقها في بيت ابوها وراث ابوها واخذه في كرش ومسافر فانا ابشره بان حجه هذا لا يمكن ابدا ان يكون مقبولا صحيحا ولا يمكن ابدا ان يكون انسانا بهذه الصوره يصل الى الله تبارك وتعالى. مش ممكن اياك اسمع يا اخي الكريم وصية ايضا من الوصايا قبل ان اجلس وهي مهمة جدا ينبغي عليك وانت متجه الى بلد الله الحرام الى مكة المكرمة ان تراعي حقوق الاخرين عندك زي مين زي الزوجة زي الاولاد زي ابوك وزي امك فمن السنة والمستحب انك لا تأخذ مالك كله معك وانما لا بد وان تترك لمن خلفك ما لم يكفيهم لذهابك وإيابك وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نار إنك توصي أولادك وإنك تسلم لهم ما يكفيه. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. تخيل أن الله عز وجل لم يضيع حق قطة. كلامنا نوجهه لمن يهمل في نفقة زوجته، لمن يهمل في نفقة أولاده، لمن يبخل. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يبخل فإنما يبخل. والله الغني وأنتم الفقراء. إن الله جل جلاله لم يضيع حق قطة. إن الله لم يضيع حبستها امرأة فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. أهي القطة، القطة دي عندنا في مجتمعنا تساوي إيه؟ ولا شيء. ومع ذلك إلا شدهم عند ربنا عظيم لها الروح. فإذا بربك عز وجل يدخل هذه المرأة النار ويجعل معها القطة لتأخذ حقها منها. قال النبي فهي معها في جهنم تخمش وجهها وصدرها إلى يوم القيامة. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أنفسكم. اعلموا أنكم بين يدي الله مكفوف. من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة وانظر معي إلى حساب الله عز وجل أنى لنا به كيف نضيقه كيف نضيقه. لا بد وأن نعمل لهذا اليوم حساب. اترك مالا لمن خلفك حتى تذهب وترجع واعلم انه ما انفقت من نفقه الا والله عز وجل يكتبها لك عنده صدقه. ولي مساله لا بد من فهمها. المصروف اللي داعي للناس النهارده ونحن في موسم من اخطر مواسم السنه موسم المدرسه دراسه اللي عنده ولد واثنين وثلاثه واربعه في مراحل تعليميه مختلفه واللي عامل حساب مصاريف وشرط زاد كيف يبارك الله عز وجل في اوقاتنا. وكيف يبارك الله عز وجل في قلوبنا في قلوبنا من جوه ازاي؟ ربنا يبارك فيها ازاي؟ احنا ناكل حرام. اوعى تفكر ان الحرام بس لما قلت لك لا ده الغش حرام، السمسره اللي بالعافيه حرام، بيع السجاير والمعزل حرام، الموظف اللي بيروح الساعه 10 الصبح بيمضي بدفتره كده حقوق وبعد نص ساعه يبص يمين ويبص شمال وكاتب الصلاه فيها وخالع. الحمد لله انا تعبت في الشغل والله. وهو ده برضه بياكل ايه؟ وهو ده برضه بياكل حرام. اللي بيستعمل الاموال العامه في خدمته الخاصه، اللي بيستعمل الاموال العامه اموال المسلمين العامه في خدمته الخاصه، عربيه شغل معروف للشغل ياخدها ويلف بيها ويتفسح بيها ويوصل مراته بيها ويروح ويجي بيها، انت صدقت الشغل وعالي خمسين جنيه، عشرة جنيه، عشرين جنيه، حكة ده انت حكة حكة ما ينفعش ده في حاجة من زوجي بغير اذنه. قلت لك اصل انا عارف بعمل ايه، اصل بعمل له جمعيات من وراه. طب انت لما تقبضي الجمعيات هتقولي له؟ طبعا لا، تبقى سر ولا السر حرام ولا حلال؟ يا جماعه الحرام دقيق جدا في حياه المسلمين، والنهارده محتاجين مع الحرجان ان احنا نعرف ان الحلال فيه الخير والبركه، وان الحرام حتى لو كان كثير لا خير فيه ولا بركه. لقد رايت رجلا من الناس عنده مال كثير جدا وسيارات واراضي والى اخره، لكنه مبتلى في اولاده، مبتلى في اولاده. فجلست اليه مكلمه فقال لي تعرف عن الشيخ؟ انا عارف العبد وصل بنتين. قلت له من ايه حالك؟ قال لي لان انا ما اكلتهمش حلال، لو كنت اكلتهم حلال كانوا خافوا رضيه فيا وفمهم، انما ده نتيجه سعي نتيجه عمل ربنا يغفر لي. وشهد شاهد من اهلها قال النبي كما قلت كل جسم نبت من حرمها فالنار اولى به. ولذلك ثبت ان الشيطان اذا وجد الرجل ياكل من حرام ويقول لهم يا شباب لا تقتربوا من هذا الرجل، عادش حد يروح ناحيته، سيبوه مع نفسه. ليه؟ يقول ابليس لمن معه من الشياطين فانه قد كفاكم نفسه. هو كده غرقان غرقان، هو كده ضايع ضايع. ليه؟ لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اخر شيء في هذه النصيحه لحجاج بيت الله الحرام، وانا اعلم ان اول فوج مصري اسال الله عز وجل ان يبارك في حجاجنا، اقول امين. قد سافر بالامس وهو وقت البعثه حتى يستعد لاستقبال الحجاج، وانا اعلم ان اغلبنا لم يسافر بعد ولم يتحرك بعد، فاخر نصيحه لحجاج بيت الله الحرام ان يتعلموا مناسك الحج والعمره قبل ان يسافروا من بلادهم، فانه لا سبيل لاداء نسك صحيح الا بعد علم على وفق كتاب الله وعلى سنه رسول الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في حجه الوداع قال خذوا عني خذوا عني مناسككم. وشرح المناسك يطول، وانا اليوم ايها الاخوه الكرام اردت ان ابين بصوره فعسى ان تكون العامه القادم. والنبي إن تصدق الله يصدق. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا ويسر أرزاقنا. اللهم يسر الحلال من أرزاقنا. اللهم اجعل بيننا وبين الحرام كما بين السماء والأرض. اللهم يا رحمن الراحمين يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمنا كما ربونا صغارا وسيروا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا. إلهنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم.